بتلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأعراف يتلوها فضيلة الشيخ الدكتور فرج الله الشكلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. الله أعلم المراد. كتاب فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به للمؤمنين. الله الله الله الله الله يرفع عليك. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله الله الله الله كده كده. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. الله الله الله الله. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ضيف علي. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.

قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. الله الله الله الله الله. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. الله الله الله الله. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله الله الله. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال الله الله الله الله وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الله الله الله الله الله الله الله. وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين.